فللهادي سألنا ربنا النصر بطه المصطفى الهادي سألنا ربنا النصر فيا رب الورى يسر فيا رب الورى يسر بجاه نبينا I'm sorry.